الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. أواخر التكلم في مقدمة أصول الفقه، وصلنا إلى الصفحة 33 بعد 100 في المسألة 38 المطلق والمقيد عند السلف. قال في مذكرة أصول الفقه: المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الأمر. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، هناك النكرة في سياق النفي، وهذا عموم. قال تعالى: ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس هناك حرج على من اتقى الله. فهنا فتحرير رقبة المؤمن، وهي النكرة في سياق النفي، تمام. قيد الرقبة بالإيمان، وقد يكون اللفظ مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى، يبقى تقييد بوجه أو بوجهين. فقال: مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى، فهي مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلام وسائر الأوصاف. الرقبة يعني حددها وقيدها بالإيمان فحسب. طيب، قال: وقال المتأول وقيل يعني المتأول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، أي أصول الفقه: ولهذا لا يشترط في قضاء رمضان من التتابع، لأنه ورد مطلقا بقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. أنت حدث لك شيء، كنت مريضا أو كنت مسافرا، فعليك بعض الأيام، فقال تعالى: فعدة من أيام أخرى. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عدة من أيام أخرى لم يقيدها الله سبحانه وتعالى بالتتابع، الأيام متتابعة. أنت مثلا أفطرت أياما، لك أن تصوم هذه الأيام من شوال إلى قبيل رمضان الذي بعده بسنة، فليس هناك تقييد. أما هنا فتحرير رقبة المؤمنة مقيدة، نقيد الشيء بصفة معينة، تمام. قال: ولم يجعل فعدة من أيام أخرى، ولم يحمل على صوم اليمين ولا على صوم الظهار. صوم الظهار كما سيأتي الذي يظاهر امرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي. فالتتابع شهرين متتابعين. أما في فعدة من أيام أخرى فهي مطلقة، تمام. قال القرطبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس في قضاء رمضان، قال: صمه كيف شئت، سواء متتابع أو غير متتابع. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ولا يجب التتابع، بل إن شاء تابع. وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه تثبت الدلائل، ليس هناك دليل على الوجوب في التتابع، لأن التتابع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه في الشهر. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا شهر رمضان، فشهر رمضان نصومه من أول يوم إلى آخره، وهذا لابد، وهذا واجب وفرض، لا خلاف في ذلك. فقال هنا: لأن التتابع إنما وجب في شهر في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، هو لابد أن يصام هكذا. أما بعد أن صمت وعليك أيام، أو امرأة عليها حيض، أو مسافر، أو مريض، أو ما شابه، فليس هناك دليل على التتابع. البعض قال: كما صامه متتابعا يقضه متتابعا، وهذا كلام باجتهاد وليس له دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. قال فأما بعد القضاء انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة أو عدة ما أفطر. قلت أي مطلقا بدون تقييد وتتابع. قال وقال الله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فهذا أو فهنا قيد الصيام بالتتابع على النص، فهناك مطلق وهناك مقيد، وهناك عام وهناك خاص، وكل حكم شرعي بدليله سواء في العموم وفي الخصوص وفي الإطلاق وفي التقييد. قال ابن كثير عند هذه الآية وقد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان، والحديث في البخاري ومسلم، وذلك من حديث أبو هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له للذي جامع في نهار رمضان فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هنا لا ندخل في قاعدة لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل ما استطاع أن يمسك نفسه في رمضان فكيف سيصوم شهرين متتابعين؟ فهذا أمر صعب عليه. قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فيه حجة لمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم، وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين. حكي عن ابن أبي ليلى من التابعين أنه لا يشترطه. تمام؟ قلت أي أن الجمهور من السلف والخلف على اشتراط التتابع، يعني هذا يقصد، يقول أن ابن أبي ليلى خالف في المسألة وقال ليس بشرط أن يتابع، وطبعا الحديث والآية على ظاهرها وعلى عمومها، فمن أراد أن يخصها أو يقيدها فليأتي بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن الكلام المرسل بغير دليل فلا عبرة به. وقال السمعاني في قواطع الأدلة وأما التخصيص بالتقييد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وكقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام، فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع، لأنه قيده، فالتقييد بدليل والتخصيص بدليل. وكان ولولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة في أيام عتق الرقبة، يعني في أيام صدر الإسلام والخلفاء الراشدين. قال وكل صيام متتابعا كان أو متفرقا يبقى هو الأصل، لأنه ليس هناك دليل على التتابع، وصار التقييد الشرعي تخصيصا لكل عموم ورد به السمع. هنا مسألة كما سيأتي أهل العلم، قال البعض الخصوص والعموم مثله كالمطلق والمقيد، مثله كالمطلق والمقيد، ولكن فرقوا تفريقا بسيطا بين العموم والمطلق، أن العموم عموم شمولي، وأما المطلق عموم بدلي، فتحرير رقبة مؤمنة أي رقبة تجزئ فهي بدلية، هذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة. أما العموم فهو عموم شمولي كلي، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كله في خسر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فعموم شمولي، ينزل المطر على مكان يعم جميع الأرض في الجزء الذي نزل فيه. أما المطلق فهو عموم بدلي، لذلك البعض قال العموم والخصوص هو نفسه المطلق والمقيد. وقلت وروى ابن جرير الطبري اشتراط التتابع عن طائفة من السلف، الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وعطاء وغيرهم، كما قلت قالوا كما قال الأصوليون القضاء مثل الأداء، وهو صحيح في بعض الأحيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الصحابة كلهم ورسول الله النوم، كان صحيح البخاري ومسلم، فاستيقظوا على حر وشعاع الشمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى الفجر جهريا. فالقضاء مثل الأداء، تمام؟ أنت إن نسيت الصلاة فتصليها كما هي، يعني نسيت الصلاة صلاة العشاء وتذكرتها في الظهر أو نمت عنها، فتصلي ابتداء العشاء ثم الذي بعده، إن نسيت فتصلي العشاء في النهار جهرية. فالقضاء مثل الأداء، نعم، ولكن هنا الأمر يختلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخرى، فهنا هذا ربنا سبحانه وتعالى أطلق فعدة من أيام أخرى. وأما الرواية التي في مصحف ابن مسعود أنها هذه الأيام متتابعات، هي غير رواية غير متواترة وليست بصحيحة، تمام؟ يبقى عندنا الإطلاق، فالعموم أو الخصوص أو المطلق أو المقيد أو المجمل أو المبين أو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم والصحيح والضعيف، فكل هذا بدليل. لا نعمم ما لم يعممه الله، ولا نخصص ما لم يخصصه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر العلم معرفة الحق بدليله. فنحن عبيد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة، والعبادة بالدليل، الخصوص دليل، والتقييد دليل، والنسخ دليل، والمبين بعد الإجمال دليل. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، الآيتان من سورة النحل. طيب فالذي قاله طائفة من السلف الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وعطاء وغيرهم، كل إنسان لم يأتي بدليل فأتى بكلام مرسل أو اجتهد، والاجتهاد طبعا القاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، صحيح، ولكن لا اجتهاد مع النص. فربنا سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخرى، فالإطلاق موجود، ثم بعد ذلك يقيد بكتاب أو بسنة أو بإجماع. نعم. في بعض يستدلون بحديث من صام رمضان ثم نعم. يستدلون هذا لستة يصام بعد ما تم رمضان ويصوم بتفاوت. يعني يأتي بأيام شوال ثم بعد ذلك يقضي. لا، هذا الكلام تكلمت فيه بعض الشيخ العثيمين تكلم في هذه المسألة. الموضوع هنا هذا بإجماع الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون رمضان بعد صيام شوال. وحديث البخاري ومسلم أو البخاري فحسب عن عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أجمعين، كانت عائشة وزوجات النبي يقضين ما عليهن من أيام الحيض في شعبان الذي قبيل رمضان الذي بعده، وهذا إجماع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. والمرأة الحائض كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية في دماء المرأة الطبيعية أن القاعدة الكلية العادة محكمة، تختلف باختلاف المرأة، وعلى مر العصور والأزمان والأئمة الأربعة كل إمام من الأئمة الأربعة رأى نساء، مرأة تحيض يوم وليلة، ومرأة ثلاثة أيام، ومرأة عشر، ومرأة عشرين. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين لكل الخلق على كافة المستويات والصور المتنوعة والضروب المختلفة. فالمرأة إن كان حيضها نصف شهر، ولو أخذنا بهذا القول لن تستطيع أن تصوم شوال، وهذا تعطيل للأدلة والقاعدة، الإعمال أولى من الإجمال. فستصوم لو عندها 20 يوما ستصومهم في شوال، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تصوم الست من شوال، لأن رمضان وشوال وست من شوال فيها مشقة، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والمشقة تجلب التيسير. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. وعندنا الكلية هذا الحديث الذي ذكرته يحتمل ويحتمل، والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وعندنا قاعدة كلية الآية فعدة من أيام أخرى، وربنا سبحانه وتعالى والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالذي قالوه بمسألة التتابع ثم أصلا ثم للتراخي، والفاء للتعقيد، فثم لا يستدل به في هذا الحديث. نعم. طيب المسألة 39 المجمل والمبين. قال الخطيب البغدادي في الفقيه المتفق: أما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. آية بينة وحديث بين، لا يفتقر إلى أن يفسر ويوضح ويبين من طريق آخر أو دليل آخر. فهذا المبين مبين في ذاته، وهناك المجمل منغلق فيه انغلاق يحتاج إلى كشف وإلى بيان، وإلى خروجه من هذا الانغلاق إلى البيان والوضوح والكشف. وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر إلى معرفة المراد من إلى غيره، ويفتقر إلى معرفة المراد إلى غيره. مثال ذلك إن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه الآية من سورة الأنعام في زكاة الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده. ما حقه وما هذا الأمر؟ وكذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب فرض ألزم واجب. فكل هذا مجمل يحتاج إلى بيان، حديث مسلم خذوا عني مناسككم البيان، حديث البخاري ومسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بيان بالفعل وبالقول، خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي بالنظر وبالفعل وبالألفاظ وبما يجزئ في الصلاة، وكذلك الزكاة، زكاة الزروع وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة كما بينا في كتاب الفقه لابن قدامة. وكل هذا يحتاج إلى بيان، فهناك مجمل وهناك مبين. فقال ثم ذكر حديث البخاري ومسلم في هذا الأمر، ثم قال فالحل المذكور في الآية والمذكور في الحديث كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر فيحتاج إلى بيان، لابد من البيان. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. قال أهل العلم البينة كل ما بان وظهر به الحق، هناك بيان بالقول وهناك بيان بالفعل. قال الله تعالى إلا ما يتلى عليكم، ثم قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، فهناك إجمال وهناك تبيين. وأصل كتاب الله سبحانه وتعالى به القواعد الكلية، الآيات التي تنفي الضرر ولا تضارهن من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكلمة الضرر في القرآن وفي السنة هي قواعد كلية، لذلك القرآن جمع المقاصد الشرعية والقواعد الكلية وفسرت من خلال السنة ومن خلال سنن أصحاب رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالبيان لا بد منه، فالقرآن فيه الأصول والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء وأولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فروى بسنده عن عمران بن حسين أنهم تذاكروا عنده الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمران بن حسين من صحابة رسول الله وروى عن رسول الله الأحاديث الكثيرة، فأصحابه وقت التابعين بعد موت رسول الله يتدارسون الأحاديث. فقال رجل عند عمران بن حسين دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله تعالى. فقال عمران بن حسين في روايات وجهه أحمر جدا وظل يشتد عليه اشتدادا شديدا، هذه الرواية إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ في كتاب الله الصيام مفسر؟ والكتاب أحكمه والسنة فسرت. فقال الراوي، وفي رواية قال الرجل أحييتني يا أبا نجيد، هذه كنية عمران بن حسين، أحياك الله كما أحييتني، قال الرجل يعني، فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. كتاب سنة إجماع، قال سفيان بن عيينة ملاك الأمر الاتباع، وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، هذا هو الأصل، كتاب وسنة وإجماع. فالسنة تبين والقرآن يحتاج إلى بيان. العرب فصحاء ونزل القرآن بفصاحتهم وبلغتهم، فكانوا ليسوا بمحتاجين لمعرفة الألفاظ في القرآن وفي السنة، كانوا فصحاء، هم أميون نعم ولكن فصحاء. فكان الأمر إلى بيان من رسول الله، لأن الأمر مستمر إلى يوم القيامة، والأحاديث عظيمة كان في الصحيحين، بدأ الإسلام غريبا صعود غريبا كما بدأ فطوبوا الغرباء، في الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فلا بد من البيان. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، على لسان نبيه من سورة الأنعام، لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن يتم البلاغ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لا يأتي يوم القيامة أحد يقول يا رب ما فهمت الآية أو ما فهمت الحديث، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما. فالمبين لا بد منه، والمجمل يحتاج إلى تعلم وتعليم. الحديث العظيم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل من قصر في تعليم نفسه فأمره إلى الله. المسألة الأربعون، الظاهر والمؤول عند السلف. قال الشوكاني في إرشاد الفقهاء: فالظاهر في اللغة هو الواضح، وقيل هو ما دل على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة. هناك راجح وهناك مرجوح، فالظاهر يحتاج محتمل بين الراجح والمرجوح، له أكثر من معنى معنيين. وقيل هو في الاصطلاح ما دل على دلالة ظنية ليست قطعية، كما قال الفقهاء قواعد الفقه أغلبية. وقالوا نحن ننزل المئنة المظنة مكان المئنة، ننزل المظنة مكان المئنة، المئنة اليقين والمظنة يحتمل كذا وكذا. فقالوا قواعد الفقه أغلبية، أما قواعد أصول الفقه فقطعية. قواعد الفقه أغلبية لها استثناءات، أما قواعد أصول الفقه كلية. تعريف القاعدة: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. هذا يقال في القاعدة الكلية أصول الفقه. أما في القاعدة الفقهية: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا. تمام؟ فالظاهر يحتمل الراجح والمرجوح، أي يحتمل إلى بيان. والأصل والإجماع، إجماع الصحابة كما في كتاب أدلة الأحكام، على أن الظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن، وهذا نقله الإمام الشافعي في كتاب العظيم الرسالة. تمام؟ قال ما دل هو ما دل على معنى في مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة. قال ما دل على دلالة ظنية إما بالوضع، الوضع اللغوي أو بالوضع العرفي، كالأسد للسبع المفترس. تمام؟ أو بالعرف كالغائط للخارج المستقدر من المخلوقات، إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل للغائط المطمئن في الأرض، الأرض المنهبطة قليلا، فكانوا إذا أتوا لقضاء الحاجة كانوا يقضونها في الخلاء في أماكن فيها حفر. فالعرب كانت على حياء في ألفاظها، لا يقولون البراز وكذا وكذا ويقضي حاجته فيقولون يذهب إلى الغائط. وأصل كلمة الغائط لا ليست هي ما يخرج من الإنسان. قال والتأويل مشتق من آل يقول إذا رجع، يقول آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه، وما آل الأمر مرجعه. وقال ابن فارس في فقه العربية: التأويل آخر الأمر وعاقبته، يقال مآل هذا الأمر أي مصيره، المآلات وعواقب الأمور، وهذه يفهمها الفقهاء أهل الحل والعقد أهل العلم. قال مآل هذا الأمر أي مصيره. واشتقاق الكلمة من الأول بتسكين الواو من الأول، وهو العاقبة والمصير. قال تعالى أينما تكون فثم وجه الله، المعنى هنا بالوجه القبلة. لذلك بيّن في مجموع الفتاوى، قال هذه الآية أينما تكون فثم وجه الله، هذه الآية ليست من صفات الله سبحانه وتعالى بل هي للقبلة. انتبهوا لهذه المسألة. طيب، وفي الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وهذا يتناول التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. وهناك للتأويل ضوابط. الظاهر على ظاهره، لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، لا يصرف بكلام ليس له مرجعية، كتاب سنة إجماع، والصحابة عند إجماعهم، لأن الصحابة حتى الصحابة اختلفوا، وعند الاختلاف المرجعية إلى ما وافق الحديث والسنة، لأن المسألة خلاف وليس فيها إجماع. فعندما يختلف الصحابة فنرجع إلى القول الذي يوافق الكتاب والسنة أو أقرب إلى الكتاب والسنة. فقال هنا: فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت بدليل يبصره راجحا، بدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأنه بلا دليل الترجيح الفاسد الذي ليس له دليل أنت تتكلم بماذا؟ هناك نصوص شرعية كتاب وسنة، وهناك أهل العلم الذين فسروا الآية والحديث تفسير وشرح. وقال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. قال: لأنه بلا دليل، اللي هو الترجيح بلا دليل، الترجيح أو التأويل الفاسد، أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد. قال ابن برهان: طيب انتظر. قال: لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح، يعني إيه؟ بلا دليل انتهى الأمر، يبقى هذا تأويل فاسد باطل. دليل مرجوح هو يظن أن هذا الدليل معناه كذا وهو معناه ليس بكذا، ففي هذه الحالة يتأول تأويلا باطلا، ففي هذه الحالة هذا التأويل ليس بسديد، مع أن معه دليل قد يكون في البخاري ومسلم، ولكن ليس هناك وجه لهذا. يعني مثلا النووي في شرح مسلم على حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب والشعر، وهذا نهي كامل لا سيما في كفت الثياب والشعر في الصلاة، لا تشمر ملابسك هكذا، ولا تجعل في شعرك إن كان طويلا شيء كما يسمونه توك أو مشابة أو حبل، ونهى النبي عن هذا. فقال النووي في شرحه: وجمهور أهل العلم على أن هذا النهي كراهة تنزيهية. قلت: ما الدليل على أنه كراهة تنزيهية؟ النهي للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. ما بحثت في المسألة كثيرا فلم أجد دليلا يصرف هذا النهي إلى الكراهة التنزيهية. لقلنا به كما في حديث البخاري ومسلم من حديث أم عطية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. العزم والعزيمة ضد الرخصة، فالعزم اللي هو الفرض الواجب اللازم الحتمي، فقولها رضي الله عنها لم يعزم علينا أي جعل المسألة على الكراهة التنزيهية، والكراهة التنزيهية الذي يفعلها لا يأثم وإن تركها له ثواب. وهذا استدل ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام أن هذا مثال على الكراهة التنزيهية. تمام. فاتباع الجنائز، امرأة تريد أن تتبع جنازة أبيها أو أخيها أو زوجها أو أختها، نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وربنا سبحانه وتعالى أصل له ما يكون إلى يوم القيامة. فهناك من النساء من لا تحتمل أن تصبر، ولابد أن تذهب وترى أباها قبل أن يدفن، ولكن نهى صلى الله عليه وسلم النهي القطعي للنساء عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. فهذا الحديث ضم إلى حديث أم عطية في اتباع الجنائز فتضبط المسألة. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، وهذا إنما يكتمل عند طالب العلم عندما تكتمل منظومته العلمية بهذه الثورة العلمية من الأدلة الشرعية التي تبين لك ما نسخ وما لم ينسخ، وما هو مجمل ومبين، وما هو مطلق ومقيد وعام وخاص. قال ابن برهان: وهذا الباب التأويل أنفع كتب الأصول وأجلها، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. بلا شك، اسمع بارك الله فيك، الأصل حمل اللفظ على ظاهره، لا يؤول آية ولا حديث إلا بدليل، التأويل بيان، فلا يؤول إلا بدليل، إجماع، كتاب، سنة. أمرنا بحمل المجمل على المبين كما يحمل المتشابه على المشكل، عفوا، المتشابه على المحتم، أو المشكل على المحتم، فيه إشكال، فيه تشابه، عندنا دليل قطعي، فلا نأخذ بالمتشابه المشكل ونترك القطعي اللي هو المحكم، فلا بد من دليل. هذا يضبط لك من أراد أن يتكلم بدون علم فيصرف الأمر عن ظاهره، هذا هو، انتبه. قال: وأما السمعاني فأنكر على إمام الحرمين اللي هو الجويني إدخاله لهذا الباب في أصول الفقه على التأويل، مع أن ابن برهان إمام، وقال: هذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلها، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. وقال هنا: وهذا الباب من أنفع كتب الأصول وأجلها. ليه بقى جعله من أنفع وأجل؟ عندما يفهم التأويل، لأن سهل أن تقول هذا تأويل، والتأويل لابد له من دليل. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها حديث البخاري ومسلم: فرضت الصلاة ركعتين، فقرت صلاة الحضر السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا الإقرار في حديث البخاري أن صلاة السفر ركعتين، تمام، فهي تأولت وكانت تتم الصلاة. قال أهل العلم، وهذه قاعدة من علم الصلاة الحديث: العبرة بالرواية لا بفعل وقول واجتهاد الراوي. والصحابة يجتهدون. فالمهم يعني هناك تأويل مرجوح، وهناك تأويل منضبط على الأسس الشرعية في علم أصول الفقه. قال: وقال: ليس هذا من علم أصول الفقه في شيء، إنما هو كلام يورد في الخلافيات. قال: وأعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص أو الألفاظ، يعني هناك إجماع، والخبر يأتي من قلة اطلاع طالب العلم على مفاتيح العلوم التي هي مركزة في علم أصول الفقه. هنا لم تكتمل آليته الترجيحية بعد، فيختلط عليه الأمر. لذلك قال هنا: بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. هذا إجماع، لذلك بينت تفصيلا في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. فهناك ظاهر وهناك بارك الله فيك، عندي هنا لم يأتوا بها، أجعلها لي بارك الله فيك فيها أعزك الله، عندي هنا بس لم آتي بها، بارك الله فيك، شكرا على عليك، عندي أكثر من المحيط، طب انت لا، بارك الله فيك. نعم خلاص خلاص بقى مش مشكله بارك الله فيك. طيب وبين ابن القيم معنى التأويل عند السلف كما في الصواعق المرسله من الكتب المهمه. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد به حقيقة المعنى كما سيأتي من كلام ابن جرير الطبري. كل آية وابن جرير الطبري شيخ المفسرين، كتابه أكثر من 34,000 من الآثار المرفوعة والموقوفة، ما من آية ذكرها إلا قال وتأويل السلف في هذه الآية أي تفسير الآية. تمام. طيب قال المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول إليه اللفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس ترجمان القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل ما يؤول إليه الأمر. فعند الانضباط في التوسع العلمي والاطلاع فبما عندك من الأدلة الأحاديث والآيات والتفاسير والشروحات والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية في شتى العلوم الشرعية يصل بالمحقق من المحققين إلى ما يؤول إليه الأمر في عواقب الأمور في الزمن الآتي الذي لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن بما عنده من العلم يمهد له هذا ما تلقاه من مشايخه بأن يقول كذا ويقول الله أعلم، ولكن بما عنده من الأدلة يظن ظنا شبه اليقين على الدليل وعلى صحة شرح وتفسير الدليل ما يقول إليه الأمر. لذلك الأثر عظيم وموجود إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة ولا يعلم الغيب، ولكن عنده من الأصول التي تبين له كيفية التحذير. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. أهل العلم المعاصرين رأوا الدش والنت وما شابه من أشد المصائب التي يبتلى بها وتبتلى بها الأمة، عندما بدأ من عشرات السنين يظهر هذا الأمر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. هذا الذي حدث فيما حدث في 2011، وهذه الثورات العفنة التي أهلكت الأخضر واليابس. وكنت ولله الحمد والمنة قبل 2011 في سنة شهر 12 2010 لما حدث في تونس، فحذرت الناس وكتبت كتاب وخطبت خطبة وحذرت الناس أنه سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وحدث ما قاله أهل العلم وما قلته، حدث ما حدث، ونرى ما حدث في ليبيا والعراق والسودان الآن واليمن وسوريا وكل هؤلاء. من العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة، أمر عظيم صلى الله عليه وسلم. فقال حقيقة المعنى الذي يقول اللفظ إليه وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن كان الكلام نوعان، خبر وطلب، الطلب يشمل كما بينت في مقلة ودل، يشمل طلب الفعل وطلب الترك، طلب الفعل الواجب والمستحب وطلب الترك الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. تمام. طيب فقال كان الكلام نوعان، خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، الخبر كذا وأول كما سيحدث لمن مات على غير الإسلام يوم القيامة أو عند الموت سيظهر التأويل له. وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد، كما في الوعد والوعيد في القرآن يوم القيامة وعذاب القبر وما شابه. وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وتعالى. وما هو موصوف به من الصفات العلى وصف سبحانه وتعالى نصفه على بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك. يتأول القرآن حديث البخاري ومسلم. وهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به. فهذا التأويل في كلام الله ورسوله لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تأوال. إنه كان تأوال. فربنا سبحانه وتعالى تأول هذا وقال في سبحانك اللهم وبحمدك. فكان يقول هذا بعد أن نزلت هذه السورة. وكما قال ابن عباس: كانت هذه الآية بيان لرسول الله أنه قد دنا موته. قال: وأما التأويل في الصلاح على التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره. ومنه قول الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فسرته على غير تفسيره. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابع التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة هم فهموا القرآن. ليس كل آية في كتاب الله فسرها رسول الله بالإجماع. التفاسير جل التفاسير جلها من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهذا والله تعالى أعلم ربنا سبحانه وتعالى جعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم درب الصحابة على جمع منظومة الاستنباط والتقعيد والاستخراج والفتوى والاجتهاد. فلذلك قال النبي صريحا: فإنه من يعش منكم بعد فعليكم فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وقال إيه؟ وسنة الخلفاء الرشيد المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لأنها تكمن. والآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد يدخل أهل الفساد ليلبسوا على الناس دينهم: اليوم أكملت لكم دينكم. وآيات كثيرة من القرآن لم يفسرها رسول الله. فحديث النبي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، الدين أكمل. والآية نزلت في من سورة المائدة كما في رواه مسلم من حديث حج يعني أيام في يوم عرفة ويوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين تم كما قلت في قاعدة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. فالآيات التي في القرآن حرمة الضرر، هذه قاعدة كلية: لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. فهذا الضرر يدخل فيه كل ضرر في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، في كل وجوه الضرر في كل المجالات. أي مجال فيه ضرر هو حرام، لا ضرر ولا ضرر. فالقواعد الكلية في القرآن وأتمت ولكن تحتاج إلى بيان. العامي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، والذي يقرأ وليس بمتعلم العلوم الشرعية لو قرأ القرآن لربما لا يحسن التجويد، أو لا يفهم القرآن لأنه لم يتابع ويباشر تفسيره. فلذلك لابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكل هذه الأدلة تبين أن الأمر منظومة كاملة، قرآن، سنة، إجماع، صحابة، الخلفاء الراشدين، والاجتهاد والاستنباط، والإجماع الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان هناك إجماع أيام النبي لأنه الوحي ينزل، قرآن وسنة. أعتذر، بارك الله فيك، ليس لي ولكن من آداب جلسة العلماء، بارك الله فيك. هتنام بقى وتجيب مخدة وبطانية؟ لا حرج عليك. طيب، هذه منظومة كلية لابد أن تظهر لكم لتنتبهوا لهذه الأمور المهمة. تمام؟ طيب، قال وصلنا إلى ماذا؟ القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره، ومنه قول الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها أو ذكروها وهي تفسيرها المراد بها، وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، المراد، المقصد، والأول يعود إلى وقوع الحقيقة في الخارج. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه بدون دليل. لابد من الدليل، كما ذكرت قبل ذلك ما قاله النووي في شرح مسلم من حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لا تقبل صلاته 40 يوما، لا تقبل صلاته 40 يوما. قال النووي: وإجماع أهل العلم على أن هذه الصلاة تجزئه، لا تقبل 40 يوما تجزئه، وفرق بين القبول والإجزاء. فقال كان في هذا الحديث لا بد من التأويل لأن الإجماع على أن هذه الصلاة لم يحاسب عليها يوم القيامة، وهو صلى 40 صلاة، فهذه الصلوات من ناحية الإجزاء ولكن ليس عليها ثواب. من أتى عرافا لا تقبل صلاته 40 يوما، 40 × 5 فروض يعني 100 صلاة. فهناك، ولذلك مسألة التأويل مهمة جدا، لذلك بين في مجموع الفتاوى وكذلك ابن حجر في فتح الباري لشرح صحيح البخاري في مسألة التأويل. بعض أهل العلم تأولوا، وهذا التأويل منعهم أن يخرجوا من الملة عياذا بالله، فنقل الإجماع على أن من أهل العلم الذي تأول آية أو حديث ووصل تأويله به إلى أنه أتى أمر عظيم عند التحقيق العقدي يخرج من الإسلام، لا يخرج، لأنه موحد واليقين لا يزول بالشك، كما قال الإمام مالك: إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجه لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. والقاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. تمام؟ اليقين لا يزول بالشك. فالتأويل قد يتأول الإنسان شيئا، فإن كان معه من أهل العلم أو طالب عنده بعض الآلية فقد يتهمه بالرد عياذا بالله. وهذا هذه مصيبة وطامة كبرى، طامة كبرى، ومن أشد ما أفسد على الأمة أحوالهم وشؤونهم التكفير عياذا بالله بدون دليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمسألة التأويل يعني جعلوها مانعا من الخروج، لأنه تأول واجتهد. الحديث البخاري مسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم وأخطأ فله أجر. طيب، قال: وما يخالف ظاهره، اللي هو إيه؟ فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه، وما يخالف ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل. قالوا: التأويل على خلاف الأصل. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، على خلاف الأصل أن تؤول، والتأويل صرف لللفظ عن ظاهره، والأصل بالإجماع حمل اللفظ على ظاهره. ابن حزم الأمس اليوم يعني من جملة ما أقرأ في كتاب المحلى، فقال مقولة عظيمة يعني راجعتها اليوم، قال: ليس في الدين لعل، فأخذتها من كلامه وقعدتها، ليس في الدين لعل. كلمة لعل تحتمل كذا وكذا، والقاعدة المتفق عليها عند الأصوليين: الفروض لا تثبت بالاحتمال. هو يتكلم في سياق مسألة شرعية ويتكلم مع المخالفين، فقالوا لعل كذا إلا لعل كذا، هذا لا يستقيم. القضية دليل، وكلمة لعل إذا تطرق إلى الدين الاحتمال سقط به الاستدلال، فليس في الدين لعل. احفظوها بارك الله فيكم. طيب، قال: فالتأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، والتأويل الصحيح هو القسمان الأوليان، الأولان، وهما حقيقة المعنى، أو عفوا الأولان، القسمان الأولان وهما حقيقة المعنى وما يقول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه وما والأمر والخبر. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن، وهو يعلم تأويله تفسيره، وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. حديث البخاري ومسلم. قال: وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فلقرب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله نزل عليه القرآن ويعلم كل حرف فيه، فأخذ الصحابة منه قواعد الاستنباط. ورسول الله مات وهناك اجتهاد إلى يوم القيامة، وهذا الاجتهاد أسس بعد موت رسول الله، بداية بالتأصيل في الصحابة، في بصيرتهم، في قلوبهم، في سليتهم، في قريحتهم الطيبة، واستنباطهم واستخراجهم السليم، ثم بعض الصحابة. فكان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن سبحانه وتعالى يعلم أن الأمر بعد الوحي لا وحي ولا نزول لآية ولا لحديث انتهى، وسيظل الأمر إلى يوم القيامة، أيا كانت الأعداد من السنين آلاف أو غير آلاف، الله أعلم. فهناك لابد من الاجتهاد، والاجتهاد في النوازل التي تنزل. وهذا الاجتهاد إنما يقوم على الاستنباط وعلى القواعد الشرعية التي أصلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال: ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل منه من شيء عملنا به. فعلمه صلوات الله عليه وسلامه بتأويله هو علمه بتفسيره، وما يدل عليه وعلمه به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. ومن هذا قول الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أنزلوهم منزلة أهل الجاهلين، أي أن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن وتفسيره. كل إنسان نزع آية أو حديث وجاهد وقتل وقتل بسبب هذا التأويل. فقالوا: من مات في هذا، هذه جمل وصفين، مهدر دمه، لأن الأمر كان عظيم. الفتن ستنزل كمواقع القطر، كما في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم، وكان كما بين الصحابة في الجمل والصفين. مات أكثر من 100,000 نصر السلام العافية. فبالتأويل حدث هذا. وما ظهر لكل طائفة منهم حتى دعاهم إلى القتال. بعض أهل بعض الصحابة اعتزل الفتنة، وبعضهم تأول وقال لابد أن يحدث من باب التأويل والاجتهاد. فانظر لكل طائفة منهم دعاهم إلى القتل. فأهل الجمل وصفين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن، وهؤلاء يحتجون به، وهؤلاء يحتجون به. نعم، التأويل الباطل. الأذان. نعم، التأويل الباطل. تأويل أهل الشام قوله لعمار صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: تقتلك الفئة الباغية. من التي كان فيها؟ معاوية والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعمر بن العاص وعائشة رضي الله عنها. فقال: تقتلك الفئة الباغية. فقالوا: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. قال نقيم: فهذا هو التأويل الباطل الفاسد. قال: المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، حقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم، فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة أسد الله والشهداء يوم أحد، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. ده كلام باطل. فلذلك نقل أبو بكر بن العربي القاضي المالكي إجماع الصحابة على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، والذي يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أكثر من حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: سيكون بعد بينك وبين عائشة أمر. فقال: أنا رسول الله إذا هلكت، أو قال كلمة. فقال: ولكن إن كان هذا فارددها إلى مأمنها. هذا الحديث يبين أنه سيحدث أمر. هذا الأمر في حديث آخر لو لم تعلمه ما فهمت الأول. الحديث الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فقال: من منكن تنبح عليها كلاب الحوأب كادت أن تهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما أتى معاوية وعمر بن العاص والزبير بن العوام وكانوا في غاية العبقرية والذكاء فأقنعوا عائشة رضي الله عنها أن تأتي معهم ليأخذوا ثأر عثمان، فسارت معهم واقتنعت بكلامه. فلما سارت فترة عندما تصل إلى الجمل فنبحت عليها كلاب، فقالت أي ماء هذا؟ فقال ماء أو بئر الحوأب. قال لا أظنني إلا رجعا. فهذان الحديثان يؤكدان أن طلحة والزبير وكذا وكذا وكذا، والحق كان مع علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين. فبين هنا ابن القيم أن هذا التأويل الذي قالوه هو بهذه الطريقة هذا تأويل باطل فاسد. ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان، لأن عثمان كان يعلم أن السفر ركعتين، فكان في حجته وهو أمير المؤمنين كان يتم. قال وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعمل به. هذا من باب الثناء وعدم الطعن في الصحابة. فكان عملهما به هو تأويله، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر بامتثاله بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيحين. قال وكأن عائشة وعثمان تأولا قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فهنا هذه الآية محتملة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وعائشة رضي الله عنها روت هذا، قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة أقيمت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقوله هنا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة هو تأويل واجتهاد من عثمان ومن عائشة. فعند التحقيق قلت لكم المرجعية إلى الكتاب والسنة أقرب الأقوال إلى الحديث أو إلى الآية، غير هذا لا يلزم، والإجماع من الصحابة، فإن اختلفوا فالكل يؤخذ من قوله ويرد. قال وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح. شروط، لابد من التأويل بشروط. والتأويل الذي يخالف ما دل عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المقبول. قاعدة الكلية وإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ولقد تكلم الإمام ابن القيم في صواعق المرسلة بكلام في غاية الجودة فند فيه شبه المتأولين نسبة الإتعال وبين ما فيها. المسألة 41 النسخ عند السلف، سمعني في قواطع الأدلة. فاعلم أن معنى النسخ في اللغة نقل الشيء وإزالته بعد ثبوته، من قولك نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الرياح الآثار إذا محتها. لما في أثر مثلا الجمال في الأرض أو للسيارة بالكاوتش بتاعها ثم أتت الريح في الصحراء فساوت كل هذا وأزالته، ويقال أيضا نسخت الكتاب، نقلته، وهو بمعنى نقل المكتوب من مكان إلى مكان. والأولى في الشرع أن يكون بمعنى الإزالة، إزالة حكم شرعي وتغير من الحل إلى الحرمة، من الحرمة للحل العكس، كما في حديث مسلم نهاهم في بداية الإسلام أن يزوروا المقابر لأنهم أهل جاهلية وكانوا يعبدون الأصنام، فخاف صلى الله عليه وسلم من باب دفع المفسدة أن يعبدوا المقابر. ثم قال بعد ذلك بعد أن استقر الإسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقال هنا: والأولى في الشرع أن يكون بمعنى الإزالة وحده، لأنه خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت، حكم كان ثابت، كان الصحابة والنبي يصلون القبلة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة، فكان حكما ثابتا ثم تغير ورفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا هذا النسخ لكان لازما مع تراخيه. يعني ايه تراخيه؟ في البداية كان القبلة إلى بيت المقدس واستمر وقت من الزمن، ثم بعد ذلك انتقل الأمر تمام. قال ابن القيم في زاد المعاد في تعريفه النسخ: رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له. يبقى كما قلت المطلق يقيد بدليل، والمنسوخ يزيله النسخ الجديد تمام. زدت على هذا الكلام، قال انه في شرح مسلم اللي هو النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم متأخر. المتقدم اللي هو ايه؟ القبلة الى بيت المقدس، والمتأخر بعده الى بيت الله الحرام الكعبة. وقال في مجموع الفتاوى: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول تفسرها. فهذا هو منهج الصحابة، وهذا هو العلم الصحيح. الآية تفسر بالآية، والحديث يفسر بالحديث، والحديث يفسر الآية، وهكذا. قال: فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمعون ما عارض الآية، كانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. آية تغيرت يبقى هذا نسخ، زي آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه آية عامة، كل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر، أما الحامل فيختلف الأمر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن وضعت المرأة حملها انتهت عدتها، يوم يومين شهر شهرين انتهت عدتها. لو مات في بداية الحمل فسيكون تكون عدتها تسعة أشهر. فالصحابة جعلوا هذا نسخا، جعلوا آية الطلاق ناسخة لآية الأربعة أشهر عشر في البقرة. وهذا ليس بنسخ، ولكن هذا تخصيص للعموم. فقال هنا: وكانوا يسمون ما عارض الآية نسخا، نسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطن. دي مهمة أوي لطالب العلم الذي يتعلم علم أصول الفقه، انتبه إلى كلمة النسخ عندما تأتي من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يدخل فيها كما سيأتي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. وقال أيضا: والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجع، كتخصيص العام وتقييد المطلق. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين هم أهل العلم وأصول الفقه، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا. والعصر إن الإنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. فكلمة النسخ عند الصحابة مختلفة عند علم أصول الفقه، تمام؟ طيب. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذه الآية عظيمة، الوسوسة التي تأتي إليك، كما بعد هذا هناك حديث آخر وحدث نسخ لهذه الآية، يعني هذه الوسوسة يأتي إليك الشيطان ويقول لك ويقولها لفظا وتسمعها في صدرك بسب الله وسب رسوله وتمزيق المصحف وأن تأتي وتزني بالمحارم، كل هذا يوسوسه لك. فالآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة كانوا في غاية الشدة والخوف، فقالوا، فلما نزلت هذه الآية قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوا رسول الله ثم بركوا على ركبهم. المسألة خطيرة. فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد موت في سبيل الله والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها فلما اقترأها القوم زلت بها أنفسهم، فأنزل الله في إثرها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله سبحانه وتعالى: نعم، في رواية قد فعلت، الحديث صحيح مسلم: ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، سبحانه وتعالى. وفي رواية: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. قال: وهو نسخ كامل. لذلك أتى حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذه الوسوسة كما في صحيح مسلم أيضا، صحابة بعد النسخ يعني، وهذا الحديث فيه إفراج للصحابة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يحدث فإن تكلمت وعملت انتهى الأمر. فذهب الصحابة بعد هذه الوسوسة يقولون بمعنى كلامهم أنهم يأتيهم الوسواس كأنهم يخرون من السماء إلى الأرض من شدة ما يوسوس الشيطان عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك أو ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان يعني إيه؟ الشيطان لا يستطيع أن يصد المؤمن عن العمل الصالح ولا يستطيع أن يجعله يزل في الحرام فيوسوس له. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. وقال ابن كثير في تفسير عند سورة الممتحنة تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد على دينك إلا رددته إلينا. بعد صلح الحديبية لو إنسان أسلم وأتى إلى النبي ترده إليه. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة. دائما الذي يخصص القرآن السنة ليس العكس. الوصية للوالدين والأقربين بسورة البقرة خصصتها السنة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه الآية من سورة الممتحنة خصصت القرآن يعني السنة في صلح الحديبية، واتفق مع سهيل بن عمرو ومندوب قريش أن يرد هؤلاء. فقال هنا وابن كثير وهذا من أحسن أمثلة على ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، ثم نسخنا بخمس مشبعات معلومات. أول الإسلام، المرأة إن أرضعت غير طفلها 10 رضعات أصبحت أمه وزوجها أبوه، وكل من أنجبت هذه المرأة ولو حتى بعد 20 سنة هم إخوانه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن أنجبته قبل هذا الذي كانت ترضعه هو أخوه أو أخته. 5 رضعات مشبعات 10 رضعات مشبعات ثم نسخت إلى 5 مشبعات يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. وروى هذه المسألة مهمة، يعني كما قال أهل العلم في قاعدة العبرة على من اجتمع على الثدي. يعني إيه؟ طفل صغير رضع من جارة أمه، تمام؟ هذا الطفل يعتبر ابن هذه المرأة، فلا يجوز له إن كان رجل أن يتزوج أبناء هذه المرأة، إن كانت بنت لا تتزوج أولاد هذه المرأة لأنها أختهم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تمام؟ يعني أن نتخيل شقتين قدام بعض، هذا مكان وهذا مكان، فالولد من هنا رضع من الست دي، فالولد ده خلاص بقى أخوه، الولد ده ليه 5 بنات و5 ولاد، كل هؤلاء يستطيعون أن يتزوجوا هؤلاء كلهم، يبقى الحرمة هنا على الذي رضع فقط واخد بالك، لأنه الذي ارتضع من هذه الأم. وأصل المسألة لو لم يرتضع يجوز له أن يتزوج هؤلاء، فلما رضع منها والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن المسألة دي بنسأل عنها كثيرا، اللي رضع من واحدة هو اللي يحرم على عيالها، لكن إخوانه أو أخواته ممكن يتجوزوا اللي هم إخوات أخوهم ولكن من الرضاع فحسب. طيب، وروى الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار عن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر علي بقاض يقص واعظ ويتكلم، فقال له علي بن أبي طالب في خلافته تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. قال لا، قال هلكت وأهلكت. لماذا قال له هذا؟ أنت تقص وتعظ وتفتي للناس وأنت لا تعرف الناسخ من المنسوخ، أنت هلكت وأهلكت وستؤدي إلى فتاوى تدخلك النار. قال علي: هلكت وأهلكت. فالصحابة رضي الله عنهم علموا كل هذه المسائل من علم أصول الفقه وكانوا متأصلين فيها، ثم دونت بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.